القى ومجد الشامي ومن لنعني وزير الكاج والمزيد من تعلق بالأديان قاتبا وعلينا عباده أفضل الإسلام وكل من تلقوا سالق دعوتنا وخيرهم من سبيل الإيمان كلهم فأحمد إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والشهود والرضوان والكرم كذا رسل أحبابي صلى الله عليه وسلم تعليما ومن لنا مقصد ومن نصيب له يا ربنا يا ربنا يا واسع الرحم وما نهدي من الأسرار مستجها فمن لنا به يا فارج الهمم يا الله أنت زين بالسيف سيدنا الحاشم يحده كلما قول المراق يوم أعلى مراتب أهل الله الله وقويا روحه على إفادة أنوار على صحبه يا الله يا الله واغفر لنا ولكل المسلمين وبهذا الكريم أمنا ربي يا الله بجاه تاه عليه سلم ثم على آله وصحبه وسلم وبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين.